بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، مع الحديث 14 من أحاديث الأربعين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، وتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا قاعدة من قواعد الإسلام فيما يخص بيان عصمة دم الإنسان المسلم ومتى يحل دمه، هكذا قال الإمام ابن حجر الهيثمي أو كما قال. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، يعني غير المسلم يحل دمه، وهذا هو الصواب، على أن دم الكافر حلال الدم إلا إذا كان معاهدا أو ذميا، أما من ليس له عهد ولا ذمة فينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رأيناه سابقا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الحديث: فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما يتبين من هذه اللفظة على أن الأصل في دم المسلم العصمة، العصمة، وهذا هو الأصل. وعصمة دم المسلم لازمة، ولا يحل دمه إلا في حالات خاصة، وإلا فالأصل أن دمه حرام، أن دمه حرام. وهذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يحل به دم امرئ مسلم، وهذا الحديث لا يدل على الاختصاص أو الحصر، أي الأشياء الثلاثة هذه التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست محصورة فيها، بل ثمة أمورا أخرى حل بها الشارع دم المسلم، إلا أن العلماء قالوا كل الأمور الغير المذكورة في الحديث هي ترجع في الأصل إلى هذه المذكورات، هي ترجع في الأصل إلى هذه المذكورات الثلاثة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقوله امرئ يدخل فيه الرجل والمرأة، يدخل فيه الرجل والمرأة المكلفان، إلا بإحدى ثلاث. النقطة الأولى أو قبل ذلك، ولا معليش نرجئها إلى بعد نهاية الحديث. فالنقطة الأولى التي يحل بها دم المسلم: الثيب الزاني، الثيب الزاني. والثيب الزاني هو الرجل المحصن بمعنى المتزوج، رجل تزوج أو امرأة تزوجت ثم زنى أحدهما فهذا يقتل. وصفة القتل هو الرجم، الرجم إلى أن يقتل، الرجم إلى أن يقتل، وهذا باتفاق علماء المسلمين. وكانت آية تتلى في القرآن تدل على هذا، على الرجم، إلا أنها نسخت تلاوة وبقيت حكما. مسألة النسخ أقسام، أنواع: نسخ تلاوة، ونسخ الحكم. أما نسخ التلاوة فمثل هذا، مثل المثال التي هو بين أيدينا. وهذه الآية قال فيها ربي سبحانه وتعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية. ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم، بقي الحكم. والآية هذه واضحة الدلالة منطوقا على أن الشيخ والشيخة بمعنى المحصنة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا عن الزانية. والأصل في الزاني قبل هذا الحكم كان الحكم هو الحبس، هو الحبس إلى الوفاة أو يجعل الله لهن سبيلا. فجاء في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فالإمام أحمد وإسحاق بن راهوية أخذا بظاهر هذا الحديث، وظاهر الحديث يدل على أن الزاني المحصن يجلد 100 زائد الرجم. فالحنابل أخذوا بهذا الظاهر، إلا أن الجمهور الأحناف والمالكية والشافعية أخذوا بالرجم فقط. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجل اسمه ماعز وامرأة اسمها الغامدية، ولم يثبت أنه جلدهما 100 قبل ذلك. هذا يعني الرجل أو المرأة المحصن على أنهما يجلدان، يرجمان إلى الموت. يقتل المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، النفس بالنفس. وهذا النفس بالنفس أيضا متفق عليه بين العلماء، بين العلماء. ودليل ذلك كذلك قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فكتب الله القصاص، والقصاص هو أن القاتل يقتل، أن القاتل يقتل. ويستثنى إلا إذا عفي عليه، أي أهل الميت عفوا على القاتل، أهل الميت عفوا على القاتل، فحينها يسقط القصاص وعلى القاتل الدية. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا: يا أيها الذين آمنوا عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذه الآية بينت على أن الأصل هو الأخذ بالقصاص، لكن على أهل الميت لهم الحق أن يعفون، لهم الحق أن يعفون على القاتل. وإذا عفوا لهم أن يطالبوا الدية بالمعروف، أن لهم أن يطالبوا الدية بالمعروف، أي لا يشق على القاتل، كما على القاتل أن يوفي هذه الدية بإحسان ولا يماطل، ولا يماطل. هذا هو ما قاله ربنا من في الآية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف، اتباع بمعروف على أهل الميت، وأداء إليه بإحسان على القاتل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. كذلك ويستثنى من هذا، يستثنى من هذا على أن إذا قتل الوالد ولده ليس عليه قصاص، إذا قتل الوالد ولده ليس عليه قصاص، لأن هذا ليس فيه التساوي، يعني القصاص فيه التساوي، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لكن إن يختص الوالد لقتله ولده هذا ليس فيه تساوي. كذلك إذا قتل الحر عبدا ليس فيه القصاص، إذا كان عبد غيره، قتل السيد عبد غيره فعليه الدية، عليه الدية بلغت ما بلغت، بلغت ما بلغت، لأن العبد مال، العبد مال. أما إذا قتل السيد عبده هو، إذا قتل السيد عبده هو فجلد، فالجلد 100، جاء في حديث رواه الطبراني وأخذ به جمهور الفقهاء، جلد 100 ونفي عام وعتق رقبة، ويحرم من المال، يحرم من المال، بمعنى من مال المسلمين، هذا هو حكمه. كذلك يستثنى أنه لا يقتل المسلم بكافر، إذا قتل المسلم كافرا ولو كان ذميا أو معاهدا لا يقتل المسلم بكافر، ليس ثمة التساوي. صحيح ربما تكون عقوبة دية أو غير ذلك يقضيها القاضي، لكن أن يقتل لا، لا يقتل على أصح أقوال الفقهاء. إذن هذا ما يستثنى في قوله النفس بالنفس، الوالد إذا قتل ولده، الحر إذا قتل عبدا، والمسلم إذا قتل كافرا سواء كان ذميا أو معاهدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد، والمرتد يقتل كذلك باتفاق العلماء بنص هذا الحديث، وكذلك لما رواه البخاري وأهل السنن: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا باتفاق، هذا باتفاق. فالمرتد يقتل إذا أصر على ردته ويستتاب، فإن لم يتب يقتل باتفاق العلماء، وليس في المسألة خلاف إلا من بعض المنهزمين في هذا العصر. هذه أهم ما يقتل به المسلم، يلحق بهذا أشياء، يلحق بهذا أشياء كالجاسوس المسلم، ولو كان مسلما جاسوسا كان يتجسس لصالح الكفار، هذا يقتل، هذا يلحق بمن؟ من بدل دينه فاقتلوه. كذلك يقولون السارق إذا سرق 5 مرات في 5 يقتل، لأن الأولى تقطع يده، والثانية تقطع يده، والثالثة تقطع رجله، والرابعة تقطع رجله، والخامسة ماذا نفعل به؟ هذا يقتل. فثمة أشياء تلحق بالمذكورات، كذلك قطع الطريق، الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذن أشياء أخرى مذكورة في مظانها تلحق بهذه الأشياء المذكورة، هذا يبين حرمة المسلم، حرمة دم المسلم. ولو لا يجوز الإنسان مهما كان أن يتعدى حدوده في هذه الحرمة إلا بالأمور المذكورة بالنص، إلا بالأمور المذكورة بالنص، ولا يجوز هدر دم المسلم. ولأساس هذا رتب الله سبحانه وتعالى عقوبة عظيمة بمن تجاسرت نفسه فتعدى حدوده. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لاحظ معي كم العقوبة. ومن قتل مؤمنا متعمدا أي بدون حق فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن هذا القتل المتعمد هو قتل الدعاة إلى الله وقتل العلماء وقتل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وقتل المجاهدين، هذا يدخل في القتل المتعمد. بل الله سبحانه وتعالى خصهم بالذكر فقال سبحانه: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط فبشرهم بعذاب أليم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. من الذي يأمر الناس بالقسط؟ هم العلماء الربانيين وهم الدعاة الربانيين وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وهم المجاهدون في سبيل الله. فمن تجاسرت نفسه قتل هؤلاء فيدخل في هذه الآية، وهذا ما ويدخل فيها كذلك كل من اضطهد أهل الحق. اضطهاد أهل الحق من أجل من؟ من أجل أهل الباطل. ثم لما يضطهد أهل الحق فعلى أهل الحق أن يدافعوا عن أنفسهم، والدفاع عن أنفسهم لا يسمى بعدها لا يسمى بعد أنهم سفكوا دم حرام، لأن ربي سبحانه وتعالى قال: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كذلك مما يعصم مما لا يعصم دم المسلم هو الباغي، هو الباغي كونه وكونه مسلما لكن ليس معصوم الدم لما لم يفئ إلى أمر الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان هذا الباغي ليس فقط أنه لم يفئ إلى أمر الله بل اعتدى على حرمات الدعاة والمجاهدين والعلماء؟ فعلى أهل الحق أن يدافعوا عن أنفسهم، وعلى الحق أن يقاتلوا هؤلاء ولو كانوا مسلمين حتى يفئوا إلى أمر الله ويكفوا أيديهم عن اضطهاد أهل الحق. إذن هذا الحديث فعلا حديث عظيم يبين عظمة حرمة دم المسلم، ولو لا يجوز للإنسان أيا كان هذا الإنسان حاكما أو محكوما أن يتعدى حدوده في هذه الحرمة إلا ببينة وبرهان ونص من القرآن والسنة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا ونرجع شرح حديث 15 و16 معا غدا بإذن الله رب العالمين، والحمد لله. قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لا تدل هذه الآية على كفر من قتل المسلم متعمدا، لا تدل هذه الآية على أن من قتل مسلما متعمدا أنه كافر، بدليل أو على الأقل نقول التي تصرف ظاهر هذا النص قول ربنا سبحانه وتعالى الآية التي تلوناها عليكم آنفا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء من أخيه. فأثبت الله الأخوة الإيمانية مع أن هذا الذي فيه القصاص هو الذي قتل متعمدا، القصاص في الذي قتل متعمدا ليس في الذي قتل خاطئا. إذن آية من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها لا تدل على كفر من قتل المسلم متعمدا إلا إذا كان مستحلا، إلا إذا كان مستحلا. ولين الإمام ابن القيم كلام مفيد على هذه الآية في مدارج السالكين فليراجعه من شاء، والله أعلم.